وقال واذكروا الله في ايام معدودات. والايام المعدودات هي ايام التشريق، الايام الثلاثة التي بعد العشر. اذكر الله عز وجل تحذر من ايش؟ من عمل صالح. فاحيوا هذه الشعيرة. ربما كان كما قلنا الاربعاء واحد بالحجة، فياتي التكبير المطلق، انتبهوا لا يلتبس عليكم المطلق من المقيد، تقوم تكبر ادوار الصلوات من اول عشر، لا ادوار الصلوات هذا المقيد، المقيد من يوم عرفة الى اخر ايام التشريق خمس ايام، مقيد بادوار الصلوات فقط ما في غيرها. اما ايام الاولى مطلق في غير الصلوات الخمس، وعيد الفطر فيه التكبير المطلق ما فيه تكبير مقيد. عيد الفطر كما قال الله ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عيد الفطر ما فيه التكبير المقيد لادبار الصلوات الخمس، وانما فيه التكبير المطلق من غروب الشمس اخر يوم رمضان. غربت الشمس معناه تلك الليله ليله العيد، يبدا التكبير المطلق من غروب الشمس الى ان يقوم الناس لصلاه العيد. يصفهم الامام يستووا نصوص يكبرون لصلاه العيد، انتهى التكبير في عيد الفطر. لكن عيد الاضحى كما قلنا لكم 13 يوما على التوالي، فالتكبير المطلق هو 5 ايام على التوالي التكبير المقيد، معناها 5 ايام فيها التكبير المقيد والمطلق، والتي قبلها المطلق فقط. فاحيوا هذا